الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الشهادات من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب الثامن: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابه وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن جثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان وكيف تعرف توبته. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قول الإمام البخاري رحمه الله: يعني باب شهادة القاذف والسارق والزاني. هذا طبعا في كتاب الشهادات. وهل تقبل شهادة القاذف؟ القاذف هو من رمى غيره بالزنا رجلا كان أو امرأة. فأما القاذف فبخصوصه جاء رد الوجوب رد شهادته، كما قال تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهنا رتب الله تبارك وتعالى على القذف هذا 3 عقوبات: أول شيء الجلد 80 جلدة، الشيء الثاني أنه ما تقبل شهادة أبدا، وهذا الآن كان في أبدا، الشيء الثالث وأولئك هم الفاسقون تسميته بالفاسق. ثم قال جل وعلا: إلا من تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل هذه التوبة؟ ترجع إلى أي شيء من الثلاثة؟ إلى الفسق وقبول الشهادة والحد إلى الجميع، أم إلى أقرب مذكور فقط وهو الفسق؟ فطبعا بالنسبة لسقوط الحد هذا إجماعا ما يسقط الحد بالتوبة. لو تاب بعد القذف، يعني قذف وقال أنا تائب وأنا يا أكذب نفسه واستغفر الله تبارك وتعالى، فلا بد من حد، هذا إجماع، الحد لا بد منه ولا يجوز إسقاطه، لأن هذا حق من حقوق الله. حتى لا يجوز لو أسقطه وسامحه المقذوف فكذلك، لأن هذا حد من حدود الله ما يجوز إسقاطه. فلو جاء الذي قذف وسامح الشخص اللي قال سبني وشتمني، شتم أمي شتم أختي شتم كذا، أنا يعني قد سامحته، إذا وصل للحاكم يجب أن يحد الحد، لأن هذا حق من حقوق الله، فهذا ما يسقط. بالنسبة للفسق الصحيح أنه بالتوبة يرفع عنه هذا الحكم، هذا يرفع عنه بالتوبة. يبقى القضية في قضية قبول الشهادة، هل تقبل شهادته إذا تاب وصلحت توبته؟ هنا طبعا هذا يعني أكثر أهل العلم كما ذكر العمل البخاري الآن أنه تقبل شهادة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال إذا تابوا وكذا ديت فأنا أقبل شهادة. وبعض أهل العلم كما قال الإمام يعني البخاري الآن هنا أنه لا يقبل شهادة خلاص إلى الأبد، يعني يرفع عنه الفسق لكن يبقى طول حياته لا تقبل له شهادة أبدا على أي شيء، طبعا شهادة على زواج على بيع على أي صورة من صور العقود. يقول ابن البخاري جلد عمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، لما قذف المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ثلاثة كما هم رابع نكل الرابع بقي هم ثلاثة، طبعا يعني جلدهم لأنهم لم ديت لأنه إما حتى لو كانوا صادقين فإذا ما جاء القاذف إذا ما جاء الشوش أربعة وجاء ثلاثة كلهم يحدون حتى لو شهدوا شهادة واحدة وشهادة مطابقة واعتقد فيهم الصدق، لكن إذا ما جابوا الرابع معهم ورابع يشهد يحد الثلاثة وطبعا اثنين يحدون واحد يحد طبعا في زنا. ها في زنا في زنا حتى لو شهدوا هذا وقالوا هذا طبعا لابد يستشهدهم بهذا، يعني لابد أن يستشهدهم القاضي بصورة الفعل مش بمجرد وجود المرأة والرجل في مكان أو أنه كان مثلا على عليها، ما لا يكفي هذا إلا بد أن يكون قد رأوا يعني ذات الفعل. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني جلد هؤلاء ثم استتابهم يعني أن يتوبوا الله تبارك وتعالى مما فعلوا، طبعا هنا لابد من أربعة لأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فلا بد أن يأتوا بأربعة شهداء. وقال يا عمر بن الخطاب من تاب قبلت شهادته، يقول شهدته في بعد ذلك. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة كلها لا من التابعين، كلهم أجازوا هذا أنه من تاب قبلت شهادته. وأما أبو الزناد فقال الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته، نقبل شهادته بعد ذلك. فهذا كذلك يعني فقهاء المدينة. وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، أكذب نفسه بعد الديت فجلد لأن الحد لله تبارك وتعالى وتقبل شهادته بعد ذلك. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، إذا جلد العبد يعني في زنا لأن العبد لا يرجم. والأمة كذلك أنا كما قال تبارك وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا أي الإماء بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اللي هو 50 جلد. فإذا جلد العبد ثم عتق بعد ذلك جازت شهادته، طبعا هنا جلد في الزنا والزاني فاسق. وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة، استقضي يعني كان عليه قضية فقضاياه جائزة انه يعني شهادته ودعواه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وان تاب، هذا القول الاخر ثاني انه حتى وان تاب فانه لا تقبل شهادته. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، يعني لو أن واحد تزوج بشهادة رجلين قد حد في القذف هل يجوز؟ قال يجوز. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز لأن لابد أن يكونوا أحرار، يعني لابد في الشهادة أن يكونوا من الأحرار. وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان. يعني في دخول الهلال يجوز لهؤلاء كلهم إذا شهدوا أنهم شاهدوا هلال رمضان فإنه تقبل شهادته. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة اللي هو التغريب، اللي هو التغريب كما قال النبي خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عاد. وكان البخاري يرى أن نفي سنة هذا كذلك ما تقبل شهادته في أثناء هذه السنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبي حتى مضى 50 ليلة. وطبعا هؤلاء الذين تخلفوا على غزوة تبوك وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر، يعني تخلفوا بدون عذر ثم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي نهى عن كلامهم. فطبعا إذا قلنا عن كلامهم طبعا يكون في هذا الوقت لا تقبل شهادتهم، لأن أصلا هو منهي عن أن يعني يكلمون. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة المخزومية وقد رفعت قضيتها للنبي وهو في في في في عام الفتح، وقصتها أنها كانت تستعير المتاع ثم تجحده، ففتش يعني بيتها فوجد المتاع عندها، المتاع اللي هو مثلا تسرق، يعني تقول للناس مثلا أعيروني مثلا ثياب أو أواني أو ذهب، وكان جاء أنها تستعير ذهب، ثم بعد ذلك إذا طلبوا أهلها تقول لا ما أخذت شيء منكم. ففتش ما عندها وجد هذا، فأمر النبي بأن تقطع يده، أن هذا سرقة، أن حجد جحد حاجة الغير مع العلم بها وأخذها، فهذا نوع من السرقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بأن تقطع. كثير طبعا بني مخزوم قرشية، فكلموا أسامة بن زيد ليشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يشفع النبي يعني غضب عليه وقال له تشفع في حد من حدود الله تعالى، ثم قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هنا الشاهد في الحديث أن عائشة تقول أنها قطعت يدها وأنها بعد ذلك تابت وحسنت توبتها، تقول كانت تأتيني بعد ذلك في المدينة، يبدو أنها هاجرت المدينة تزوجت وكانت تأتي بعد ذلك تقول فأرفع حاجتها إلى رسول الله، يعني تطلب تكون مثلا طلب شيء، فعائشة توصل للنبي حاجته. فالشاهد أنها مع أنها يعني قطعت في سرقة إلا أنه يعني شهدت عائشة بأنها تابت وحسنت توبتها. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. والذي زنى ولم يحصل هو البكر الذي لم يسبق له زواج، وأما من سبق له زواج فهذا سيد، فهذا إذا زنى فإنه يرجى، وأما هذا الذي لم يسبق له زواج فإنه رسول أمر بجلده 100 يرحمك الله، وأن يغرب سنة، والتغريب سنة هو إبعاده عن مكانه الذي هو فيه، بلده الذي هو فيه سنة. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لأرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال لك ولد سواه؟ قال نعم، قال فأراه؟ قال لا تشدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. هذا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وهو وأبوه صحابيان، يقول امي قالت لابي جعلت كله صوهب ابن شيخ من ماله. يقول ظلت وراه حتى رضي. فلما رضي ان يهبني قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله. لا بد ان تشهد النبي انك انت وهبت ابني هذا الشيء. يقول بشير النعمان اخذني ابي اخذ بيدي وانا غلام فاتى بي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امه بنت رواحه سالتني بنت رواحه بنت عبد الله بن رواحه سالتني بعض الموهبه لهذا اني اهب له شيء. فقال لك ولد سواه؟ قال نعم. طبعا قال له اعطيت اولادك مثلهم ديت؟ فقال لا. فقال له النبي لا تشدني على جور. قال شديده جدا روايه شديده من الرسول. قال لا تشدني على جور يعني انا ما اشهد على ظلم انك تعطي بعض ولدك وتترك الاخر. قال له جور انا لا اشهد عليه. فقال له لا اشهد على جور او لا تشدني على جور والجور هو الظلم. طبعا البخاري بوب لهذا الحديث بانه لا يشهد على شهاده جور اذا اشد اذا واحد استشهدك على شيء وتعلم ان هذا فيه ظلم لا يجوز لك ان تشهد على هذا. حدثنا ادم حدثنا شعبه وحدثنا ابو جمره قال سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين بعد قرنين او ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسما. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. يقول النبي قال خيركم قرني خيركم خير الناس. القرن هو الجيل قيل 30 سنة وقيل 100 سنة. وصح انه 100 سنة لان 100 سنة يعني الناس المقترنين بعضهم مع بعض يكون انتهى. بعد 100 سنة تقريبا يكون الارض جددت كل من عليها كل من عليها من الناس يتجدد بعد 100 سنة. فسموا قرن لأنهم مقترنين يعني عايشين مع بعض يعني. فقال النبي خيركم أي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وشك عمران هل قال النبي بعد ذلك قرن أو ثلاث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذا يظهر أقوام يخونون ولا يؤتمنون يظهر فيهم الخيانة تنتفي إلى القليل الأمانة وتظهر الخيانة. ويشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون قيل يشهدون يعني يتطوعون بشهادة الزور من غير ما تطلب منهم يعني كده يرمي نفسه على شهادة الزور هي ما طلبت منه لكن يروح يشهد. فهذا من اكبر الـ يعني الـ الجرأة على يعني الحرام عياذا بالله. ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون. النذر هو ان يعني المؤمن يوجب على نفسه شيء قرب الى الله تبارك وتعالى ليست واجبة لكن هو يوجبها على نفسه ولا يفي بها. ويظهر فيه مسما معروف على السنة كلنا فينا وزن زائد لا حول ولا قوة الا بالله. فهي منقصة كذلك يعني النبي قال هذا لان هذه كذلك من يعني امور النقص الذي تظهر يعني في يعني المتاخرين في الزمان. استغفر الله ونتوب اليه. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء اقوام تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادة لا حول ولا قوة الا بالله. قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث قول ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه يعني يحلف بالله كذب طبعا ويشهد ويمينه شهادة إما يحلف ويشهد أو يشهد ثم يحلف إن أنا رأيت كذا كذا كذا والله هذا دين، ثم ها ما هو مشكلة يعني اليمين يجيبه قبل ويجيبه بعد ويكون حالف كذب وشاهد شهادة كذب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله يقول كانوا يضربون على الشهادة والعهد، يعني نحن ما نشهد ولا نرد أحد عشان لأن هذا أمر فيه، أن شهادة الزور أمر عظيم جدا، فلاجل أن يشهد إلا بما تحقق منه تماما بما رأى وعلم وسمع. نعم، لأن هذا يعني والرسول قرن شهادة الزور بأكبر الكبائر، بل خلاها فوق أكبر الكبائر، قال على أدلكم على أكبر الكبائر، وسيأتي هذا الحديث في الباب اللي وراء. فالشاهد أن هذا أخبر النبي بأن هؤلاء يعني الذين يأتون في آخر الزمان يسارعون في شهادة الزور والحلف بالكذب. باب ما قيل في جائزة الزور لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، هذا من صفات عباد الرحمن، وكتمان الشهادة لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فالإنسان الذي يكتم الشهادة كذلك ملوم ومتوعد من الله تبارك وتعالى، والذي يشهد بالزور هذا يعني في هذا الوعيد الشديد. قول الله تلووا ألسنتكم بالشهادة وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملوا خبيرا. فاللي ممكن يكون يعني تحوير وتحريف الأمر واللحن بالأمر، وقيل اللي كذلك هو يعني الحيد على الحق، كن عارف الحق وكذا وبديش يشهد لها فيلف يمين يلف يدور يدور يمين، وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملوا خبيرا. حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، هذا أكبر الكبائر، فالذنوب منها كبائر وصغائر، والكبائر منها أكبر يعني الكبائر الكبرى فهي درجات، فأول أكبر الكبائر الإشراك بالله، الشرك بالله هذا أكبر كبيرة، ومن مات عليها هذا خلد في النار عياذا بالله، تحته عقوق الوالدين قطيعتهما وقتل النفس، وقدم النبي عقوق الوالدين على قتل النفس ما دل على شدة يعني وإثم العقوق، وقتل النفس فيها الوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفيها كذلك يعني أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وشهادة الزور تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة، يعني قال هذا الكلام ثلاث مرات تهيئة للأذهان حتى تسمع. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان مستكئا. ألا وقول الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني كان النبي يحدث وهو متكئ فجلس ثم ظل يقول ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا، يكرر هذا حتى كان الصحابة يقولون ليته سكت من يعني الخوف ومن الرعب في يعني زجر الموعظة، لأن الموعظة لما تكرر يصير الإنسان يعني يرعب من هذا الأمر، حتى قلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات، هذا جاء في باب الشهادات، لأن الأعمى فقد وسيلة عظيمة من وسائل الشهادة وهي النظر، لأن الشهادة إما تكون بالنظر او بالسمع يعني. فهذه اعظم حاسة في الانسان. فهل الاعمى تقبل شهادته؟ يقول البخاري: واجاز شهادته القاسم اي ابن محمد والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء، كل دول اجازوا شهادة الاعمى. وقال الشعبي: تجوز شهادته اذا كان عاقلا كمن العقل. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. رب شيء تجوز فيه يعني في بعض النواحي يعني، مش في كل شيء، وانما في الاشياء التي يعني بعض الاشياء غير الاخرى، كشيء يكون يعني لمسه صوته والامر متأكد فيه ونحو هذا. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ هذا كلام الزهري، وذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد عمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. فيقول الزهري لمن يقول يعني لا تقول شهادة الأعمى، قال له: ابن عباس جاءك وشاهد بشيء ترد شهادته؟ فابن عباس لأنه كان قد عميها رضي الله عنه. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر. يعني كان ابن عباس يرسل رجل يعني إذا غابت الشمس يعني حتى يفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة رضي الله تعالى عنها فعرفت صوتي، فقالت: سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. هذا سليمان بن يسار يعني استاذن عليه من عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول: فعرفت صوتي، فقال سليمان: ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. يعني طلب ما بقي عليك لو درهم، يعني ظل في الرقة حتى يعني يخرج منه. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. طبعا الشاهد في في في في اثر عائشة رضي الله تعالى عنها ان عائشة عرفت صوته، انها عرفت صوته، فاذا ممكن الانسان يشهد ما شافته يعني، لم تره بعد وانما علمته انه فلان بصوته، عرفت صوته. واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. منتقبة اللي هي تلبس النقاب، فاجاز شهادتها من ان النقاب ممكن يكون يعني مغطي العين، ما كل شيء المرأة يعني نظرها كامل فيه. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد، فقال رحمه الله: لقد اذكرني كذا آية اسقطتهن من سورة كذا وكذا. والشاهد ان النبي يعني عرف الرجل الذي يقرأ ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. سمع رجل يقرأ في المسجد والنبي يقول يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. كان النبي نسيهم، فلما قرأ هذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي كان قد نسيها صلوات الله وسلامه عليه. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تتهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبدا. ف يعني أن النبي عرفه بصوته وعرفته عائشة بصوته رضي الله تعالى. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. وبالتالي طبعا الناس حتأكل وتمتنع عن هذه بأذان ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، لكنه كيف طبعا رجل أعمى هذا ما رأى الفجر بنفسه، وإنما كان يقال له يعني أصبحت الفجر خلاص، فيقوم مين يؤذن، وإحنا بناخذ بإيه؟ بشهادته، نحن الآخرون الذين سمعوا هذا سمعوا شهادة العمل. لكن شهادته مبنية على يعني شهادة المبصر الذي أخبره بها. حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا حاتم بن وردان، حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة رضي رحمه الله عن المسر بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه. ويقول المسور: أبوه أبي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أقبية. الأقبية نوع من الألبسة تلبس هكذا تكون مشقوقة هذه. فقال: تعال وديه لعله يعطينا منها شيء. يقول: فلما جاء يقول وقفت عند الباب عرف النبي صوته لما جاء. فخرج النبي وكان مخبيله قضاء من هذه وهو يريه يقول يريه محاسنه ويقول له: خبأت لك هذا. ثم لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي مخرم. باب شهادة النساء وقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا في الشهادة على عقد البيع أو عقد الدين. قال جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين، لم يتيسر للشهادة على يعني عقد الدين سند الدين رجلين. قال جل وعلا: فرجل وامرأتان، رجل وامرأتين محل رجل ممن ترضون من الشهداء. حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. هذا جزء من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني للمرأة التي قالت: بما يا رسول الله؟ النبي وعظ النساء في يوم عيد فقال لهن: يا معشر النساء تصدق، فإني أريتكن أكثر أهل النار دخولا النار. فقامت امرأة فقالت: بما يا رسول الله؟ ليش؟ قال: بكفركن. قالت: أنكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن النعمة أو تكفرن العشير. يحسن إلى إحداكن الدهر حتى إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وتكثرنا اللعن، وتكثرنا اللعن، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت برد، قالت له: ما نقصان عقلنا وديننا؟ فقال: أليس شهادة المرأة على النصف شهادة الرجل؟ قال: نعم. قال: فهذا من نقصان عقله. ثم قال: أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فهذا من نقصان دينه. هذا حديث عظيم جدا. أولا يبين أن يعني عصاة المؤمنين يدخلون النار، والنبي وعظ المؤمنات قال: تصدق، فإني أريتكن أكثر أهل النار دخول النار، لأنهم نساء مؤمنات. ولما قالوا: بما رسول الله؟ قال: بكفركن. وقلنا: نكفر بالله عن الكفر بالله؟ لا، قال: كفر دون كفر، هو كفر نعمة الزوج. فذكر ثلاث أمور تدخلهن النار. شهادة النساء أكثر للنساء المؤمنات أهل المشركة الكافرات، أكثر أهل النار دخول النار. فذكر النبي ثلاث أشياء. قال: أولا تكثرن اللعنة. اللعنة مشكلة، اللعنة مصيبة عظيمة، لأن اللعنة كما قال النبي: اللعنة لابد أن تجد مكانها. أنت قلت لعنك الله، لا خلاص، رصاصة طلعت. هذه إن كان مكانها في من أطلقت عليه راحت، يعني الدعوة صارت، ما هو أهل ترجع لك، لابد ترجع للقائلة. النبي يقول ان اللعنة لا بد ان تجد مكان. ما تروح خلاص يعني انت ضربتها وطلعت سلاوة ما يستحق اللعنة خلاص سقطت وانت بريء لا ترجع. هذا اخطر شيء لانك انت تدعو الله تبارك وتعالى يعني يا رب ما انا لا اديت الا عن فلان. فان كان ما يستحقها ترجع لها ترجع للقائد. اول هذا شيء قال تكسرني اللعن. والواحد اللي يكسر اللعن مو بالضرورة حقيقي يطلق اللعن على كل من يستحق الا يكون يعني مرة من اللي بيلعن وكذا وكذا ما يستحق اللعنة فترجع له. هذه واحدة. وقال تكفرنا العشير. عشير هو الزوج. وهي ان تقول ما رأيت منك خير القصد. يعني لو تقول انا والله ما شفت خير فاليوم يمكن يكون في جانب صدق يعني. اما خير قط يقول يكفي يعني يحسن الى احدى كنا الدهر. حياته كله ماشي بالاحسان. بس قالت اذا رأت منه شيئا او قال شرا مرة تقول ما هو شفت خير. فتنكر وتجحد خير الزوج بالكلية. طبعا هذا كذب. وجحود جحود نعمة المنعم. فهذه الثانية. الشيء الثالث وهو قوة تأثير المرأة على الرجل بالرغم من انها يعني اقل منه في رجاحة العقل. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم من احداكن. انها مع انها اقل منه في القدرة العقلية وكذلك في الدين لكنها تغلب وتسلب لبه. اما بانها مثلا تخليه مثلا يعني امر واجب عليه ما تخليه يؤدي. واما انه شيء من مثلا من الحرام قد تدفعه له. يعني قد تأمره بعقوق الوالد عقوق مثلا والديه فيعقه مثل ما جاء في الحديث هذا. يعني قال له هذا بشير يقول ان بنت يعني ابن رواحة امرتني ان اعطي ابنيها وخلت لي الى اربع حتى تشهد شهاد. قال له اخوان اخرين يعني كان المفروض تقول له والله اعطي ابني مثل ما تعطي وهي من التأثير قد تؤثر عليه تخليه مثلا يميل مع ابنها دون غيره مثلا من اولاد ضرتها. المهم انها لها قدرة على التأثير عليه. وكما قال بعض اهل العلم في تفسير الحديث يعني تكون بنت صغيرة يعني تلعب بعقل الرجل الكبير ممكن انها يعني. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اسلب للب الرجل الحازم احدى كن. فهي ثلاث امور اخبر النبي انها من الامور التي تدخل المؤمنات النار. هذا الكلام في المؤمنات وليس في الكافرات. فالشاهد ان شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل.